إذا رحل منا عالم ينبغي أن يهتم طلبة العلم بشغل المكان وسد الفراغ والابتعاد عن التنطع والتطلع وإحسان وأن يتصفوا بإحسان الظن بمن رحل ومن بقي وأن يدعو لمن رحل بالعفو والمغفرة وللإحياء بالثبات على الحق والسلامة من الهوى فإن الهوى كما قال الله جل وعلا يضل عن سبيل الله. ينبغي للناس أن يجتهدوا على حفظ المواقف والاحتفاظ بالمكاسب. العلم ليس بالزياد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كما عن أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء في بعض الألفاظ جهالا فسألوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ينبغي لمن لا يعلم لمن لم يعلم أن لا يستحي أن يقول لا أعلم وقد قال العلماء في صدر الإسلام إذا ترك طالب العلم لا أدري أصيبت مقاصده. الإمام مالك بن أنس أتت إليه 36 مسألة ولم يجب إلا على عدد قليل ولما نوقف قال للذي يناقش السائل أخبر من وراءك أنني لا أدري وهو إمام دار الهجرة وشيخ علماء المدينة في وقته وشيخ كثير من علماء الدنيا في ذلك الوقت. ينبغي الإنسان إذا سئل عما لا يعلم إن كان قادرا على البحث والمراجعة أن يعد خيرا إن كان غير قادر أن يقول سل غيري. جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن مسألة فقال له عبد الله بن عمرو اذهب إلى ذاك الرجل واسأله وأخبرني. فذهب إلى عبد الله بن عمر فسأله فأخبره فرجع إلى عبد الله بن عمر. ذلك الرجل يعرف عبد الله بن عمر ولا يعرف ابن عمر وابن عباس فقال ابن عمر اذهب إلى ذلك الرجل واسأله يعني ابن عباس. فذهب إلى ابن عباس وسأله وأخبره بمثل ما أخبره عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره ثم قال وأنت ما تقول؟ قال أقول بقولهما. كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس من أهل الفتية ولم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا مثلهم وإن كان من أكثر الصحابة رواية الحديث رضي الله عنه. وقصدي من هذا أنه لم يستحي بل قال اسأل وأخبرني. فإذا سئل الإنسان عما لا يعلم فليقل لا أعلم أو سل فلان ثم يطلب منه أن يخبره. إن أفتاه ذاك بمثل ما عنده هو توثق لعلمه وجد من يؤيده على ما عنده وإن أفتاه بغير ذلك إن اقتنع بالفتوى هو حمد الله على أنه استفاد وإن لم يقتنع بحث. لا شك أن هؤلاء الذين رحلوا تركوا فراغا واسعا. ذهب شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز ولا أعلم أنه ترك في العالم الإسلامي واحدا مثله. وأحس كل واحد من طلاب العلم بفداحة المصيبة وثقل الحمل الذي قد يبتلى بشيء منه، ثم مات وتوفي الشيخ محمد بن صالح تيمين وترك فجوة كبيرة، ولكني أرجو الله جل وعلا وأسأله أن لا يكون أحدث فراغا لا سداد له ولا ثلة لا يرم مكانها ويسد. وإني أوصي طلبة العلم بالحرص على جمع الكلمات وتوحيد الصف والتعاون فيما بينهم والأخذ بالحكمة والتشاور فيما بينهم، وأن يرجع بعضه لبعض إلى بعض في المشاورة، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا من يثقون بأنهم يجدون عندهم ما يفيدهم. والإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يزال محتاجا إلى التعلم، فإذا شعر الواحد أنه أتى على العلم فإن ذلك دليل على عدم تحصيله للعلم. نصيحتي لمن كان في هذه البلد أن يحسن معالجة ما تركه الشيخ محمد، من قدر بنفسه فليفعل، ومن لم يقدر فبنصيحته للآخرين للتشاور. فإني أنصح بأن يكون الإنسان في أخذه وعطائه ونصحه وإرشاده كالممسك لحبل إن جر منه لم يفلته، ولكن نام، لأنه إن اهتد بالإمساك واهتد الآخر بالجذب ربما انقطع الحبل فصارت الفجوة واسعة. ثم يقول الاستعانة بالله جل وعلا والالتجاء إليه، ولا سيما في صلوات الليل، فإن الصحابي رضي الله عنه كما في الصحيح سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أي الليل أسمع، أي أي الليل تكون الإجابة فيه أحرى، هذا معنى سمع الله لمن حمده هي أجابة. فقال عليه الصلاة والسلام جوف الليل الآخر. لو لم يكن الإنسان معتادا الصلاة آخر الليل إذا هم بأمر له شأنه فليوطن نفسه على أن يؤخر صلاته في أول الليل إلى آخره، ثم يجتهد في السؤال، وكلما كانت المسألة في مصلحة المسلمين والدعاء في ثباتهم ونصرتهم والدعاء في ذكاء العلم ونموه واستقراره ونمو شجرة الإيمان في القلوب، كلما كانت الأدعية أقرب لأن يستجاب لها. فنسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. يقول فضيلة الشيخ ربط الله خيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما نصيحتك للمتخرجين من الكليات الشرعية، وما نصيحتك لمن سماه الصلاح والاستقامة في هذه الأزمنة التي كثر فيها الفساد وانتشر، ما نصيحتكم في سلوك هيئات الحسبة وإعانتهم برجالها، جزاك الله خيرا. نصيحتي للجميع أن يعرفوا الوقت الذي يعيشون فيه ويتعاملوا بما يمكنهم أن يتعاملوا به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، فإذا كان الجو المناسب يقتضي وضعا معينا حرص المرء أن يلبس له الوضع اللباس المناسب له. إني أنصح الشباب الذين يكونون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحرصوا غاية الحرص على تجنب الانفعال فإن الانفعال كثيرا ما يربك الإنسان ويربك معه من وراءه. أما إذا اتصف بالرفق والحكمة وعالج الأمور بدون انفعال، وإذا أحس من نفسه أنه ينتصر لنفسه كف وتراجع، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا سيما إذا رد كلام الآمر أو خطئ المتكلم. يأتي الشيطان ويقول استهان بك، لم يعرف حقك ولم ير لك قدرا، فيحصل الانفعال، ثم تأتي تصرفات ضارة به وبمن ينتمي إليه. الشأن بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه طبيب يعطي من جرعات الدواء ما يناسب العلة، وقد لا يفهم المريض أنه مريض فيراوده ويحسن مخاطبته، فإذا رأى من شخص تقصير لا يعيبه عيبا فاضحا يقول له مثلك يؤسف به وأمثال ذلك. ومن اتصف بالرفق وحب الخير وتصور أن كل من ارتكب ذنبا فهو مريض محتاج إلى علاج يناسب مرضه يوفق إذا في شاء الله. نعم. عقوق الوالدين، حتى صرنا نسمع ما تقشعر منها الأبدان وينعقد عنه عن ذكره اللسان، فنسمع أشياء فظيعة: بنت تقتل والدها بالتعاون مع أمها، وآخر يقتل أباه، وغير ذلك مما أنتم أعلم به منا. وهناك من يضع والده أو والدته وهم عشرات في دور العجزة ولا يسأل عنهم، فما سبب هذا العقوق وما علاجه حفظك الله، وما نصيحتك لعموم الأبناء والوالدين؟ لا شك أن هذا الزمن الذي كثرت فيه المشاكل وتعددت الجرائم وتنوعت المصائب في الدين والدنيا فيه من العوامل عوامل العقوق وعوامل ارتكاب الجرائم الشيء الكثير، ولا شك أن للتربية أثرا بينا، فإن كثيرا من الآباء والأمهات يكون اهتمامهم إن اهتموا بالدراسة والنجاح فيها وتهيئة وسائل الرأي الناشئة، إضافة إلى ما كثر تداوله بين الناس من أنواع المخدرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الإيمان قيد الفتح، فإذا وجد الإيمان القوي نشأ البر والصلاح والتقى، الالتفاف عن الحرام، المحافظة على شعائر الدين، كف الأباء عن الآخرين. على الآباء من رجال ونساء قسط كبير في انحراف الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مولود إلا ويولد على فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كذلك الآباء من المسلمين إذا غفلوا عن تربية ناشئتهم وتوجيههم الوجهة الحسنة، وغفلوا عن سؤالهم عمن يصاحبون وإلى أين يذهبون، فإن الناشئ عرضة للذئاب المفترسة من ذئاب البشر المفسدة للأخلاق والقيم، فإذا لم يحسن اختيار الأصحاب والجلسة أو غفل عنه الوالد والوالدة فلم يسأل أين ذهب ومع من ذهب وعلى ما اجتمعوا حصل كثير من الضياع، إضافة إلى هذه القنوات الخبيثة التي انفتحت على القيم والآداب والأخلاق والعقائد، وصارت تدخل إلى البيوت بدون استئذان وتقذف في القلوب أنواع الرغبة في الفساد. وعلى الآباء والأمهات قسط من ما ينتج عن ذلك. إذا كان الشاعر يقول: فقسى لي الزجر ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحم، فإن القسوة إنما صارت متعلقة بالدراسة أنجزة، وتجد الطباع طالبا تكون مكافأته عند نجاحه تسهيل أسباب الأسفار له. وقد يكون القتل تارة للتخلص من القيود التي يشعر بها القاتل من والده، وقد تكون في بعض الأحوال لسوء تعامل الوالد مع الأسرة وتأثره بأنواع الانحرافات. ومن أعظم أسباب ذلك في كثير من المواقع تناول أنواع المفسدات من حبوب التي تسمى منبهة، يعرفها من يستغلون في بيعها أو في القضاء أو في مكافحة المخدرات في دوائر الأمن، وهي أنواع منوعة، ومنها الخطير البالغ الخطورة، ومنها دون ذلك، وكلها شر عظيم. من أعظم ما تكافح به هذه الأمور تعاهد الناس من الصغر في تعويده طاعة الله جل وعلا، وغرس حب البر في ذهنه، وذكر الحكايات التي تمجد البر واحترام الآباء. الناس في السابق يوم لا تجد في القرية من يقرأ الكتاب إلا إمام مسجد، كانوا على قدر كبير من بر الآباء واحترامهم والعطف عليهم والتفاني في خدمتهم، لأنهم يشاهدون وتحكى لهم حكايات البر ومنفعة وكيف يفعل الولد بوالده ووالدته. أما فيها وإذا وجد رزق قيل هذا من الله، أما الآن فالأرزاق إذا سأل الطفل من أين تقول الأم من بابا، فيعزل في كثير من المواقف الطفل عن تعلقه بعفو الله وتخوفه من عذاب الله. أمور متنوعة متعددة صارت سببا في فساد كثير من الناس، وربما كانت بعض القتلات لاستحصال المال لإنفاقه في المخدرات. وعلى الناس إذا علموا شخصا له نشاط في المخدرات أن يبادروا بالإبلاغ عنه، لا نكاية به ولكن لإصلاحه. وعلى الأب والأم إذا علم عن واحد من أولادهم استمراءه بهذه الأنواع الفتاكة أن لا يأخذهم العطف وتتحكم بهم الرحمة له عن الإبلاغ عنه، يبلغ عنه، لأن ذلك من علاجه وكبح جناح الشر عنه. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين في كل مكان ويقينا شر فتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخي الفاضل: أرجو أن تدلني على كتاب يجمع لي مسائل وأصول وفتاوى المسائل العصرية في المعاملة. أنت لا زلت يبدو طالب، أنصحك بالاجتهاد في تحصيل العلم والعناية في دروسك إذا كنت طالبا في أي مرحلة من مراحل الدراسة، وأن لا تخرج عنها إلى مجاهل علمية وأنت لا تحسن السير فيها. جد في التحصيل واجتهد واحرص على قراءة الأدلة وتدبر معانيها من الكتاب والسنة وقواعد الفقه وضوابطه وكلياته، واسأل أهل العلم، لا تعتمد على فهمك. فكم من معتمد على فهمه جل به فهمه وجمح به تفسيره. أنصحك أن تبدأ في العلم من أوله، وأن لا تقفز إلى أعاليه فيضيع منك أوله وآخره. يقول: كثرة في الآونة الأخيرة الدعوة إلى التأمين على السيارة ونحوها، فيقول: ادفع ريالا يوميا يؤمن على سيارة تركبها، فما حكم هذا؟ التأمين على الحياة وعلى الأموال سبق أن بحث فيه كبار العلماء لمدة سنوات مضت طويلة من قبل 20 سنة، ومنعت كبار العلماء في المملكة، وهذا من توفيق الله لها، من التأمين التجاري بجميع أنواعه وأصنافه. أرأوا أن التأمين التعاوني لا حرج فيه، لأنه نوع من البذل ابتغاء الخير لا انتظارا لربح. وأما هذا الريال إن أخذته شركة التأمين دون أن تقوم بعمل فهو كسب بدون مقابل. وإن فشلت السيارة أو صدمت فتلفت وقد أمر المؤمن 1000 ريال فأصبحت 20,000، البقية دي ما هو مقابلها؟ هذا من أكل المال بالباطل والتعاون على الإثم والعدوان، فهو لا يحل. يقول: هل من كلمة يا فضيلة الشيخ حول الإيمان بالقضاء والقدر، حيث أن بعض النفوس تضعف في هذا الزمن مع مشكلات الحياة وكثرة الأسقام والحوادث العامة، وهي بحاجة إلى قوة الإيمان بقدر الله عز وجل؟ ينبغي للإنسان أن يعرف أنه مخلوق من خلق الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس حينما قال له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله سرا فيعرفك في الشدة. ذاك الحديث إلى أن قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأبو هريرة لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن يختصي لأنه شاب فقير لا يقدر على الزواج، لما كرر ذلك قال: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت لاق، فاختص أو دع. الإنسان إذا صدم في حاجة لا شك قد يظن أنه لو فعل كذا ما كان كذا، لكن ينبغي أن يوطن نفسه على أن هذا قضاء الله وقدره، وما شاء أمضاه وما شاء منعه، وكل شيء عنده جل وعلا بمقدار. إذا جاءته أمور يكرهها فليتذكر أن هذه الأشياء المكروهة قد تكون لمصلحته ليصبر فيثاب، قد تكون له منزلة عند الله لم يقم بالعمل الذي يوصله إياها. فابتلاه الله بأمور مكروهة له، وقد قال الله: عشان تكره الشيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم لينظر إلى مواقف السلف: الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر لا خير فيه. جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الطويل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كل شيء بقضاء الله وتدبيره. ثم تسخطوا على القضاء والقدر، هل يغير من الواقع؟ استنكار ذلك أو الاحتجاج على الله جل وعلا، ويقول الإنسان: ما الذي صنعته؟ هل تعلم ما خبئ لك تحت غوامض القدر؟ ينبغي للإنسان أن يكون حسن الظن بالله، قوي الإيمان به، واثقا من أن قضاءه جل وعلا لحكم باهرة قد يعلمها العبد وقد يخفى عليه كثير منها. حصل بين زوجين خلاف، فقال الزوج لزوجته: لا تخبري أحدا بما حصل وإلا طلقتك. فوافقت، فأخذ عليها نذرا إن أخبرت أن تصوم 6 أشهر، فنذرت أن تصوم 6 أشهر إن أخبرت، لكنها أخبرت للمصلحة، فماذا عليها الآن؟ الصحيح أن عليها كفارة يمين، وليس عليها الصيام هذه المدة. في من يقول هذا نذر ويوفى به، لكن الصحيح أن هذا يعتبر يمينا مكفرة، عليها أن تكفر كفارة يمين، استغفر الله. يقول: هل يجوز لي أن أجمع بين العقيقة والأضحية أم لا في أضحية واحدة؟ تجزي عن إحداهما، العقيقة لا وقت لها، والأضحية وقتها محدود وفضلها عظيم، وهي كالعقيقة. اختلف العلماء في وجوب الأضحية كما اختلفوا في وجوب العقيقة، والصحيح أنها غير واجبة، لا العقيقة ولا الأضحية، وإنما هي من الأعمال الصالحة. وينبغي ممن وسع الله عليه أن يعق عن أولاده، والأكمل عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة. والأضحية تكفي أهل البيت، لو كانت البيت 10 وضحى صاحب المنزل عنه وعن أهل بيته كفاه ذلك. والصحيح جوازه عن الحي والميت، إن النبي صلى الله عليه وسلم رحى عن محمد وآل محمد، وكان من آله من قد مات قبل تلك التضحية، ولم يقل عن آله الأحياء. نعم. يقول: هل يجوز أن أزوج أخي بزكاة مالي إذا كان لا يقدر على ذلك؟ إذا كنت لا تجد فقيرا محتاجا للنفقة أبدا فلا حرج. إذا أردت أن تبر أخاك وتنفعه فلا تنفعه من أموال الفقراء، لأن هذه الزكاة مال الفقراء. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بعث معاذ: وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأصحاب الزكاة غير محدودين بشخص واحد تجعلها لأخيك. نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، امرأة أصابها النفاس قبل 20 سنة في رمضان فلم تقضي لأنها لم تكن تبالي وليست على تقوى من الله جل وعلا، ثم بعد ذلك هداها الله تعالى فأرادت أن تقضي، ولكن تضاربت الأقوال، من الناس من قال لها اقضي صومك، ومنهم من يقول أطعمي على عدد أيام فطرك، فما الصحيح يا فضيلة الشيخ علما بأنها صامت بعض الأيام؟ عليها أن تصوم البقية وتطعم مسكينا عن كل يوم من الأيام التي أخرت صيامها حتى تجاوزها رمضان السنة التالية. الإطعام محل خلاف بين أهل العلم، وإجابه ليس فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفتى بذلك عدد من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، فالأخذ به أولى. وأما الاكتفاء بعدم الإطعام عن الصوم فلا أصل له، ولا يتفق مع قول الله جل وعلا: فعدة من أيام غفرت. نعم. يقول فضيلة الشيخ: سؤالي: قد حصل لي جنابة بعد أن صليت الفجر، فاستيقظت قبل الظهر ولم أغتسل، وتفاجأت بأننا سوف نخرج إلى البر، ولم يكن هناك وقت للاغتسال، فذهبت إلى البر وتحيرت ماذا أصنع، وكان هناك مسجد يبعد عنا حوالي 3 كيلو، لكن لم أستطع الذهاب، فتوضأت وصليت الظهر والعصر، وعند رجوعنا اغتسلت وصليت المغرب، فما حكم فعلي جميعا؟ طبعا تعيد الظهر والعصر لأنك غير معذور، خروجك للبر ليس ضرورة حتى تقول إنك كنت مضطر، نزهة وكشتة كما يقول الشباب فليست من الضرورة. أما لو كان هذا أمرا قاهرا لا يد لك في دفعه، ولم تمكن من الانتظار للاغتسال، ألزمت ممن يملك إلزامك ولا تستطيع رد أمره، لوجد الإنسان فسحة لك وقيل كان شفاك التيمم ولما اغتسل صريت. لكن مثل هذه الأمور ليست من الأعذار المبيحة لترك الاغتسال. أعد الظهر والعصر. نعم. هل شراء السيارة من البنك بالتقسيط، حيث أن البنك لا يملك هذه السيارة بل يرسلك إلى صاحب معرض سيارات معين من أجل اختيار السيارة التي تريدها، فما حكم فعل ذلك وماذا علي إذا فعلت؟ صحيح أن هذا من بيع الدراهم بالدراهم. أما لو أن البنك قد حجز عددا من السيارات منوعة وقال اذهب وأي سيارة تأخذها نبيعها عليه، فإذا جاء وقال أخذ هذا النوع قال هذه بكذا وكذا لم يكن هناك مانع. وأما يقول اذهب واختر من سيارات المعرض وأتنا واخبرنا كم ثمنها حتى ندفع الثمن ونقدره لك ونقدرك بالذي نطلبه منك فهذا لا يجوز، وهذا هو الربا. رجل حج وهو لا يصلي، هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ ترك الصلاة محبط للعمل، وقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري وغيره أن من ترك صلاة العصر وحدها متعمدا حتى ذهب وقتها حبط عمله، وإذا حبط العمل ذهب ذلك العمل. أرى أن من ترك الصلاة وكان متعمدا تركها قاصدا أن لا يصلي أن يحج مرة أخرى. يقول: يلاحظ في الأسواق كثرة تجوال النساء، بل ويلحظ أن المرأة تختلط مع الباعة، بل تخلو مع العامل وحدها في المحل خصوصا في وقت الصباح، وهناك في المساء نرى الأزواج أزواج والأولاد، ينتظرون في السيارة ونساؤهم في داخل الأسواق ولا يدخلون معهن، وربما أنزلها في السوق وذهب ثم رجع إليها بعد أن تجلس ساعتين أو أكثر، فما حكم ذلك وما توجيهك يا فضيلة الشيخ سواء للرجل أو المرأة؟ وأين هم من محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من معتكفه يقلب زوجته في زمن خير القرون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يعني ولي الأمر راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. إذا أضاع الرعية ولم يحفظها افترستها السباع، والمرأة مطمع للفساق ومن في قلوبهم مرض، والواجب على كل امرأة أن تخاف الله جل وعلا وأن لا تخرج للأسواق إلا لما تدعو الضرورة إليه، وإذا خرجت أن تكون محتشمة متسترة متجنبة للطيب، وإن سألت عن حاجتها سألت بأدب وحزم ولم تسعى لترقيق صوتها وترخينه. وعلى كل رجل أن يجتهد أن لا تخرج زوجته للأسواق ما أمكنه ذلك. المرأة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول عليه السلام: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، كما في صحيح مسلم أيضا. المرأة إذا خرجت ولا سيما إذا كانت على قدر من الصحة والجمال هي تكون مغترة بحسنها وجمالها وعافيتها، وهي تكون أيضا مطمعا لأصحاب النظرات الشرسة والقلوب المريضة والفساق الذين لا يستحيون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كان الناس إلى وقت غير بعيد النساء في أسواق خاصة سوق الحريم لا يختلط بهن أحد ولا يدخل الرجال سوقهن، وإنما بيعهن على مثيلاتهن. وكان الناس مع ذلك على قدر كبير من الأدب والحياء والعفة والتقوى. وفي هذا الوقت التقوى قوضت خيامها إلا من شاء الله، والحياء رحل من كثير من الناس، والخلطة التي وفدت إلى الناس إما عبر ما يشاهد على موجات الأثير أو ما يشاهد في الأسواق جرأ الكثير من النساء على تخطي حواجز الأدب واجتياز أسوار العفة، وضعف الرجال عن معاني الرجولة الحقة، واتصف الكثير منهم بنوعا وإن يكن بسيطا من صفات الدياثة. الديوث التام الدياثة الذي يرى بأهله بالمنكر بالفواحش، ولم يرى أن تكون نساؤه متبرجة وبناته يبدين محاسنهن، وزوجته تتسكع من مسجر إلى مسجر لا رفيق معها. إن لم يكن ديوثا كاملا ففيه صفة من صفات الدياثة. فالواجب على الناس أن يخشوا الله جل وعلا ويخاف عقابه، وأن يكون الرجال رجال حقا قوامين على النساء. كثيرا من الفواحش والمخالفات السيئة سببها الخروج إلى الأسواق والاختلاط في المتاجر، ومحاورة المرأة للرجل، والغالب أن كثيرا من الباعة في كثير من الأسواق من هؤلاء الوافدين أو من غيرهم ممن يشاهدون تلفازا وما تبثه القنوات الداعية إلى الفساد، فيكون ما يرونه ويسمعونه من يراجع محلات تجارتهم، وما يتصورونه مما نظروا إليه في مجالسهم السيئة من حوافز الوقوع في المنكر. والصيانة والوقاية من المهمات العظيمة، فيجب على كل إنسان أن يكون شديد المراقبة حازما في تعامله. والنساء الأمهات عليهن قدر كبير من الرعاية. الأم ترى ابنتها تحادث في التلفون من زميلتي، وقد تكون تحادث شابا من الثلاث، وهذا يقع كثيرا. يجب على المرأة أن تكون الأم يقظة حازمة، لا تأذن لابنتها في مخالفة أي صديقة إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة. نسأل الله يصلح حال المسلمين في كل مكان. فائلة تقول: فضيلة الشيخ، انتشر النقاب الواسع وكثر وتوسع الشر، فصار لثاما وعباءة مزركشة وذات أكمام وشفافة، فما توجيهكم للحاضرات ففيهن من يفعل ذلك وغيرهن لعل الشريط يسمع؟ جزاك الله خير الجزاء. النقاب والبرقع من الألبسة المعروفة في الجاهلية، ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو النقاب الذي كان معروفا في الجاهلية ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا المحرمة ألا تلبس النقاب؟ إنه خشنة أن يكون أمام العين نقب على قدر النظر، أما أن يكون اسمه النقاب وحقيقته لباس الإغراء وداعية الفتنة، ويكون في الغالب يستر ما لا يراد النظر إليه أو لما تحب أن يرى منها، ويبدي ما يكون خداعا، فهذا ليس بنقاب، بل هذا احتيال على التبرج وعمل بث الفتن والإغراء بالفواحش. ليس لا يحرم الشيء إذا كان على حقيقته، وأما أن يسمى الشيء بغير اسمه كالذي يصنع، ثم بلغني النساء تصنع أنواعا من البراقع تبدي الجفنة وأعالي الخد وجانبي الأنف والحاجب، تمتد الفتحة إلى أن تأخذ قسطا من الصدر، فهذا ليس ببرقع ولا نقاب، وإنما هذا كلسان تلك العربية التي كانت ملثمة فغرت شخصا ينظر إليها كما في الأمثلة العربية، وكانت موحشة الأسنان، فلما انحل لثامها ونفر الناظر إليها قال: ذكر لي فوق حمار أهلي. هذه كثير من النساء، وبعضهن يتبرقعن ولسن من أهل البراقع والنقاب، فحسب ما يقع في كثير من النساء الوافدات، هي لو كانت متبرجة لصد عنها كثير من الناس، فتلبس برقعا من هذه البراقع المصنعة، فلا يبدو إلا اللون ونعومة البشرة، فتكون من دواعي الفساد. وأما العباءة فهي من الألبسة، و الأعراف لها أثرها. ألبسة العباءة في بلادنا أن يلبس الرجل العباءة على كتفيه، والمرأة تلبس العباءة تضعها فوق الرأس، والنبي نهى صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة لبسة الرجل أو أن تمشي مشية الرجل، ولعن مترجلات من النساء. الواجب على النساء أن لا يزهدن بما ورثنه من ملابس الأمهات، فقد كنا على قدر كبير من الصيانة والعفة والستر التام، حتى طفحت في بلادنا أنواع الألبسة والتسريحات وأنواع التفصيل والأزياء، فصارت النساء تجاري ما يرينه في هذه الصحف الماجنة ودفاتر التفصيل. وتغتر المرأة إذا قيل حسنة، كما قال الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء. وهذا موجود في صدر الإسلام مثل هذا المعنى، ما في شعر عمرو كن الله أم لا يقتصد. ما عرض من الأسئلة وما بقي بيدي لا يأتي نصف ما قدم منكم، فباسمكم جميعا لعلنا نطلب من الشيخ لقاء شهريا وفقه الله تعالى يكتفنا فيه بمثل إجاباته. ولولا أني أخشى أن أشكل على الشيخ وفقه الله وجزاه الله عنا خيرا لاستمررت، ولكن جاء من سفر إلى هذا المسجد ومن دوام إلى سفر. جزى الله عنا شيخنا خير الجزاء، ومتع بعمره على طاعته ونفع بعلمه. وإني أذكرك وأستأذن الشيخ بالتذكير أنه غدا صلاة الاستسقاء ستكون في الساعة 7:10، وأطلب من فضيلة الشيخ حث إخواني على حضورها وأمة المساجد بالتذكير في صلاة الفجر لما في ذلك من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. في حياة الملك فيصل رحمه الله لما صلى الاستسقاء وإذا بالعدد قليل، لما جلس المشائخ وكنت معهم وإن لم أكن مثلهم في ذلك الوقت، تذمر من قلة المشاهدين في صلاة الاستسقاء، فقال له أحد المشائخ: لعلهم لم يتبلغوا. فقال: قد بلغوا في الإذاعة والتلفاز، ولو كان ذلك في الحضور الرياضي لما وجدوا المتأخرون مكانا، فأرجو أن يكون الجميع موفقين للحرص على هذه الشعيرة، ولعل بعض من يحضر يكون أثقل إيمانا ممن لا يتخلف، فيكون في حضوره ودعائه نفع للمسلمين، وله هو تذكر بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في صلاة الجمعة كما في الحديث الصحيح الذي قال ما قال عن القحط وجوع العيال وذهاب الماشية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل الناس إلى منازلهم حتى مطروا، وخرج مرة أخرى إلى موضع يسمى أحجار الزيت واستسقى صلى الله عليه وسلم. هذه سنة، والله جل وعلا كما يقول سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ويقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن لا يؤاخذنا بالسيء عملنا، فإنه غني كريم واسع العطاء عظيم الغنى، وإنما يحجب عنا ما يحجبه من خير لنرجع إليه ونتوب إليه ونفزع إليه جل وعلا، وهو سريع الغير لعباده، لكنه جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله أن يوفقنا للتغيير من سيء إلى حسن، ومن غفلة إلى انتباه، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم تسجيلا للقاء المفتوح الذي نظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في 13 من شهر ذي القعدة من عام 2021 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، جزاه الله خيرا عنا جميعا وعن المسلمين، جزاه الله عنا خيرا حيث أجاب هذه الدعوة، ونسأله سبحانه وبحمده أن يجعل ذلك في ميزانه يوم أن يلقى ربه، وأن يمتع بعمره على طاعته، فليتفضل مشكورا مأجورا على هذا اللقاء المفتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا خلق الجن والإنس لعبادته، ليطيعوه، ليتمسكوا بما شرعه لهم. خلقهم لذلك، لا ليتسع ملكه ولا ليقوى سلطانه، فهو جل وعلا القوي المتين، وهو سبحانه الغني الكريم. أمر الناس أو العباد بطاعته ليفيد المطيعين، ونهى عباده عن معصيته لئلا يتعرضوا لعقوبته، وهو جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها. شرع لعباده ما يصلحهم في دنياهم، وما ييسر لهم أسباب سعادتهم في آخرتهم. فمن تمسك بما شرعه الله جل وعلا واتقى ربه وأخلص لمولاه في العمل، وتذكر العرض والجزاء، واجتهد أن تكون علانيته وسريرته سواء، واستحيا من ربه جل وعلا، كان حريا بفلاح، وجديرا بأن يدافع الله جل وعلا عنه، لأن الله سبحانه يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهو جدير بأن ينصره الله جل وعلا، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل من قائل: ولا ينصرن الله من ينصره. أعظم نعمة على العباد نعمة الإسلام، أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده المسلمين نعمة الإسلام، لأن بها يحصل الفوز لمن أحسن تعظيم هذه النعمة والمحافظة عليها والقيام بحقها، وراقب الله جل وعلا فيما يأخذ ولا يدع. ويأتي بعد ذلك الشعور بالأمن والطمأنينة والتقلب في هذه الأرض دون خوف أو وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة ينبغي للإنسان أن يعرف حقها وقدرها، وأن يتصور أحوال الذين يتقلبون على أسرة المرض، ثم لينظر في نفسه وما حباه ربه جل وعلا من دفع للمكروه عنه وإلباس له بثوب الصحة. فإذا عرف قدر هذه النعمة استعملها فيما يعود عليه بفائدة في دنياه، بأن يسعى لطلب المكاسب الحلال التي يصل فيها رحمة وينفق منها على أهل بيته، ويبذل في وجوه البر من فواضلها يقرض الله. والله جل وعلا إذا أقرضه عبده ضاعف له قرضه مضاعفة لا حدود لها. ومثل الله جل وعلا الحبة التي أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ويستغل هذه الصحة فيما زاد عن مطالب دنياه وفرائض دينه في التقرب إلى الله جل وعلا بما يسهل عليه أداؤه من المحظوظات لله سبحانه. وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، يسر لنا أسباب العبادة وخفف عنا أعباءها وعظم ثواب القليل من العمل، فلا يهلك على الله إلا هالك. ينبغي الإنسان إذا كان في حال انفراد أن يتأمل ما هو فيه من نعمة، وإياه أن ينظر إلى من كانوا في نعم واسعة فيما يرى، ورغى بعيش لا حدود له وجاه ونفوذ وسلطان. وإنما ينبغي أن ينظر إلى من دون في صحته ينظر إلى المرضى، في كفاف عيشه ينظر إلى الذين يبيتون الطوى، في أمنه ينظر إلى الذين يصبحهم الموت صباح مساء، يقابله الموت صباح مساء. من أعظم المحن والبلايا بعد امتحان المرء في دينه أن يكون في حال فقر وجوع وخوف وهلع وقلق. وقد ذكر الله جل وعلا: من أنعم عليهم نعما واسعة فلم يشكروها كيف أذاقهم لباس الجوع والخوف بصنيعهم وسبب عملهم. الإنسان المسلم يحمد الله أنه مسلم. كم على هذه الأرض من الخلائق من بني آدم؟ آلاف ملايين. والله يقول: ما أكثر الناس ولا حرصت المؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم يتفكر بهؤلاء الضالين، هل كان ذلك عن سذاجة وضعف في الفكر وقلة في الموارد، وأنه قد تميز عنهم بعقل راجح وسداد رأي وإمكانات متنوعة أو أن الله جل وعلا حباه هذه النعمة وأكرمه بها لينظر كيف يعمل. كثير من عقلاء الدنيا إذا ناقشهم إنسان ما وجد أن عندهم عقولا راجحة في أمور دنياهم، ولكن الهوى والحظ الرديء وفقدانهم توفيق الله لهم جل وعلا أرداهم، فيشكر المرء ربه سبحانه وتعالى أن هداه للإسلام، ثم ينظر هل أدى حق هذا الإسلام، هل قام بأداء فرائض الدين حقا كما شرعها الله جل وعلا وكما بلغها رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان الأمر كذلك فليحمد الله على التوفيق، فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن وجد إخلالا فليعلم أن المنايا رفض وأن كثيرا من الناس رسموا لأنفسهم آمالا وهموا هنا بعيدة المدى، ولكن حيل بينهم وبين المراد واخترنتهم المنايا ففاتهم ما يطلبون وقصروا فيما ينفعهم مما كان ممكن لو طلبوه. يفكر المرء بنفسه في ذلك. لا بد من خطأ ولا بد من تقصير، وقد أخبر لذلك أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وإذا كان مصطفى صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة ويعد له أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في المجلس الواحد من مجالسه صلى الله عليه وسلم من تكرار الاستغفار الشيء الكثير، فليفكر الواحد منا هل يعمل بذلك في نفسه وفي كل مجلس من مجالسه، على الأقل أن يختمه بالاستغفار إذا نهض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستغفار في المجالس إن كانت مجالس خير كان الاستغفار كالطابع والخاتم عليها، وإن كانت المجالس مجالس تخليط كان ذلك الاستغفار كفارة لذلك المجلس. فهل نتعاهد أنفسنا؟ كل منا وبدون شك لو استذكر لوجد عدة مجالس يقوم ويجلس وينسى أن يستغفر الله جل وعلا. وإذا لم يستثني المرء أحدا لا أظنه يكون مخطئا خطأ بينا. فإذا كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكرر الاستغفار والتوبة، بل ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قيل له: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقل للعباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لاحظ الحديث. فحري بنا أن نكون شديدي التعاهد لأنفسنا وتوطين النفس دائما إذا جلسنا المجلس أن نعزم على أن نختمه بالاستغفار، فإنه إذا لم يتحقق ذلك رجينا أن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله كفر الحسنات والسيئات. إذ الاستغفار حسنة، فإذا هم الإنسان بهذه الحسنة فعاقه عائق عنها كتب له كأنما عملها فضلا من الله وإحسانا بعباده. ثم ينبغي لنا أن نكون كثيري التفكر في مآلنا وفي حياتنا وفي سابق عهدنا. الغني إذا استقر يفكر كم من غني قد استقر، ومسلوب النفوذ إذا سلب نفوذه يتذكر في هذه الدنيا أنه لا نفوذ لأحد يستمر، كما لا سعادة تطول في هذه الدنيا، وإنما الإنسان في هذه الدنيا تقلبه أمواج هذه الحياة تارة وتارة، يمنة يسرة، والموفق من استعان بالله في أموره كلها. قبل أن تزول قدماه من موقف يوم القيامة سيتعرض الامتحان، فليعد عدته لذلك الامتحان. إذ جاء فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. ذكر أربع: عن ماله، من أين جمعه، وفيما أنفقه، عن عمره، فيما أفناه، عن شبابه، فيما أبلاه، عن علمه، كيف عمل به. إذا نجح في هذه المسائل الأربع في الامتحان جاز الموقف بالسلام، وإن تكون الأخرى فقديم قال: ذاك فنفسك لم ولا تلم المطايا. يفكر المرء فيما مضى من عمره كم من خطيئة ارتكبها، وكم من موقف جميل صد عنه، وهل ضيع شيئا من فرائض الدين وهي أعظم الواجبات. فقد جاء في الحديث الصحيح القدسي حديث الولي قول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فإذا أدى المرء واجبات الدين واجبات دينه وتقرب إلى ربه جل وعلا بنوافل الطاعات من صلوات وصدقات وصيام وسائر القرب، ولازم الأذكار، فإن للأذكار شأنا عجيبا في هذه الحياة، وهي حفر ودرع لمحسن استعمالها. لسان لا يملك دائما أن تكون حوله حراسة وحراس، وإذا أحسن إلى نفسه بالإكثار من ذكر الله صيم بإذن الله. وحديث أبي هريرة في قصة الصدقة، والذي جاء يحثو منها في ثلاث ليال، وفي كل مرة يقول لا أعود فيعود، وآخر الثلاث قال أعلمك، دعني أعلمك كلمات تقولها، ثم قال فاقرأ آية الكرسي إذا أحس مضجعك حتى تختمها فإنه لا يزال عليك من الله حارس ولا يقربك الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة ما فعل أسيرك في كل ليلة، فإذا أخبره بما قال قال ما إنه قد كذبك وسيعود. وفي الثالثة قال صلى الله عليه وسلم له أما إنه قد صدقك وهو كذوب. قصده صلى الله عليه وسلم أنه صدقه بنفع آية الكرسي، فيحتاج الإنسان إلى أن يكثر من ملازمة الأذكار، وهي أعمال عظيمة الشأن لا إرهاق فيها، ولا تصرف العبد عن شيء من شواغل دنياه. وإذا كانت الكلمة الواحدة تملأ الميزان، وكلمة أنت والآن ما بين السماء والأرض كما في حديث الطهور شطر الإيمان، إذا أن قال الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فتحتاج إلى أن تتعاهد نفسك بالإكثار في ذلك عند دخول المنزل والخروج منه، ودخول المسجد والخروج منه، والبدء بالطعام والانتهاء منه، والبدء بالشراب والانتهاء منه، وفي كل أمورك. أذكر باختصار فيما يتعلق بالاختبار. يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، والكثير من الناس يهتم بالجمع ولا يهتم بوسائل الجمع. أما تحصيل المال من طرقه المباحة مع النية بمعرفة حق الله فيه فلا عيب فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقد يكون الإنسان مؤمنا ببدنه أو بفكره ورأيه أو بماله، وقد تجتمع أسباب القوة، وإن كان ذلك نادرا أن يجتمع للإنسان القوة في لسانه ورأيه وإيمانه وماله، ويستعمل ذلك كله في مرض الله جل وعلا، فيفكر المرء في ذلك في هذا المال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، فقالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر أو خلف. نحن إنما نهتم بمال الوارث، ويسخر واحد من الوارث بالشيء الكثير ويظن يبخل بالقليل بكثير من الأحوال، مع أن ما يسبقه من ماله هو النافع له إذا كان سبقه في وجه يحبه الله جل وعلا ويرضاه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشاة ذبحت في بيته صلوات الله وسلامه عليه، وسأل عائشة ما بقي منها، قالت لم يبقى سوى كتفها، قال بل بقي كلها سوى كتفها، أي الشيء اللي ذهب في وجوه البر وانسان في طرقه النافعة للآخرين هو الباقي. فيحتاج الإنسان من تاجر وموظف وعامل العمل من أنواع الاستثناء ينبغي أن يراقب الله جل وعلا في أموره كلها، فإن القليل الحلال خير وأفضل وأنفع من كثير مخلط، لأن المكاسب المباحة للمؤمن من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فإن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب ما أكلك تستجب دعوتك. يوضح هذا حديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم الحرام وملبس الحرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فالإنسان يحتاج إلى أن يكون ذا بصيرة في اكتساب ماله وفي إنفاقه، لأن السؤال متحقق في حال الجمع وفي حال الإنفاق. إن نفق على الأهل والأولاد والقرابة من أعظم الصدقات. إن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على أهلك، إلى آخر الحديث. والذي قال: حتى اللقمة تضعها في امرأتك، لأن ذلك من الإحسان الذي يثاب المرء عليه، إنما يحتاج إلى أن يكون عند عمل هذه الأعمال يرجو ثواب الله جل وعلا، أي أن تصاحب أعماله نية صادقة. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فاحرص أيها المسلم، وإذا كنت موظفا في عمل فراقب الله جل وعلا في عملك. هل لو استاجرت أجراء يؤدون لك عملا واتفقت معهم على مقدار المدة الزمنية التي يقومون بالعمل، هل ترضى أن يبخسوك ذلك؟ ولو بخسوك، ألست تملك أن تحفظ عنهم ما يقابل ما اقتطعوه من الزمن؟ فكن متقيا لله جل وعلا في أداء أعمالك الوظيفية. ولا فرق بين أن تكون الأعمال الوظيفية عامة أو تكون خاصة لأفراد من الناس، لأن هذه الأعمال وسيلة ذلك الكسب. فإذا كانت الوسيلة وسيلة سليمة كان الكسب كسبا طيبا مباركا، فتغذى الجسد والقلب كل تغذى بكسب الحلال فصلح. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإصلاح هذا القلب من إصلاحه إطابة المكاسب مع أداء فرائض الدين ونوافل الإكثار من ذكر الله، لأن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم فيما يتعلق بالعمر، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن الله أعذر لمن بلغه 60 من عمره. فليكن الواحد حريصا على تقوى الله قبل أن يصل إلى 60، فإن الكثير من الناس قد لا يصلها. فيحرص على طاعة الله جل وعلا ويثقل الفرائض التي شرعها الله جل وعلا ووضحها لنا نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ليجب على نفسه بالإكثار من الطاعة، وليحرص على أن يكون كلما تقدمت به السن ازداد من العمل الصالح، فإن هذا شأن المؤمن، لأنه يرى أن زمن الاتجار بدأ يتقلص ويخشى أن يحين وقت الرحيل دون أن يفوز بالأرباح، فيجتهد، وكلما تقدمت به السن زاد التجاء إلى الله وتوبة إليه وتعلقا بعفوه. ثم فيما يتعلق بالعلم، ينبغي للإنسان أن يعرف أن العلم الذي يمنحه الله له منة من الله جل وعلا عليه، وحجة نصبها الله عليه، فليتق الله بنفسه في علمه بأن يحسن العمل ويجعل علمه مؤثرا في سلوكه وأخذه وعطائه وتعامله مع الآخرين ومناجاته لربه جل وعلا، وأن لا يبخل على الناس بما أعطاه الله جل وعلا. إذا كان الله جل وعلا قال في حق الكاتب بأن عليه أن يكتب كما علمه الله، أن يشكر نعمة ربه، يكتب كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب، يشكر ربه الذي من عليه بهذه النعمة، فالعلم الذي هو أعظم من مجرد الكتابة، بأن الكتابة إنما هي الاستيثاق في أمر دنيوي، وأما فيما يتعلق بالعلم وإيضاح الحلال من الحرام والإرشاد إلى طريق الخير والدعوة إلى سلوك الصراط المستقيم، الواجب فيه أعظم، وبذله للمحتاجين إليه أوجب، والتقصير له شأن عظيم. ولذلك جاء في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألزمه الله بلجام من النار، نسأل الله العافية. والناس في هذا الزمن كثيرا ما تلتبس عليهم أمور فيتقاصرون أو يقصرون في التعرض للسؤال والاستيضاح، والإنسان عليه أن يسأل عما يسر عليه من أمر عبادته أو فيما يتعلق بتعامله مع الآخرين من تجارة ومشاركة ووظيفة ومجالسة وغير ذلك، حتى يكون في سيره في حياته يسير على نور ساطع ومعرفة بالمسير، ليأمن التعثر في المسلك، وليسلم وينجو من الهفوات التي كثيرا ما تعترض السالكين. ثم على الإنسان أن يكون دائما يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. لا شك أن كل واحد منا يحب إذا أخطأ على أحد أن يعفو عنه أخوه، والله أثنى على العافين على الناس، أثنى عليهم، وقال في الآية الأخرى: وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا ما أصلح فأجره على الله، إلى غير ذلك. فيحرص المرء على أن يتحمل ما يلاقيه من إخوانه، ولا بد للعائش الإنسان في هذه الحياة أن يلقى ما يكرهه وأن يواجه ما يسوءه، أن لا تكون ملاقاته في هذه الحياة في كل موقع لما يسره. قد يلاقي ما يسره كثيرا ويلاقي ما يسوءه أقل، ولكن الأغلب أن يلاقي العبد في الدنيا مما يسوءه أكثر. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا إلى آخرة. فهذه الدنيا ليست بدار السعادة، فيوطن المرء نفسه على أن يتحمل ما يلاقي وأن يحسن إلى العباد، ولو أن يلقاهم بوجه طلق. وينوي بذلك ابتغاء مرضات الله، لأن الإنسان قد يلقى الناس بصدر رحب ووجه طلق ليعظموه ويمدحوه فيفوز بما طلب. وأما إذا أراد الشيء من الله جل وعلا فإنما عند الله أزكى وأرضى وأعظم. كثيرا ما تكون المجالس عامرة بغير ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وقل من يسلم من ذلك يحلم من ذلك. فإذا ابتلي الواحد منا بشيء من هذه المجالس فليكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله، وليكن شجاعا في النصح إذا سمع ما لا ينبغي الخوض فيه. الحياء مطلوب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي إلا بخير إلا إذا استحيا الإنسان أن ينكر منكرا أو أن يزجر عن معصية أو أن يحذر من مغبة غيبة أو نميمة. فينبغي للإنسان أن يكون مستذكرا لهذه المواقف، آخرا لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وأن يوطن نفسه، لكن عليه أن يستعمل في ذلك الحكمة والرفق وحسن النصح والإرشاد، وأن يظهر ذلك منه مظهر نصح المحب المشفق الذي يغار على كل واحد من إخوانه المسلمين. الله جل وعلا يقول لأكمل الخليقة وأحكمهم صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وإنكار المنكر والإرشاد إلى الخير والتنبيه عن الغفلة، كل ذلك من سبل الدعوة والنصح والإرشاد إلى البيان. على الإنسان أن يسعى إلى الخير جهده، ينفع نفسه، يحسن إلى من له سلطان عليهم في بيته، يوجههم إلى الخير ويصدهم عن الشر ما استطاع، وأن لا ييأس وأن يتأسى بالأنبياء. وحديث ابن عباس الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر أن الأنبياء عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي ومعه الرهب والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير ويحذر من الشر لا ييأس إذا لم يستجب له، بل يتأسى بالأنبياء وهم أكمل ممن سواهم، ومع ذلك فيهم من عاش وفارق دنياه ولم يتبعه أحد. وإن الله يسر على يد الإنسان خيرا واهتدى بسببه مهتدي، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن من اهتدى على يده أحد كان له من الأجر مثل أجور ذلك المهتدي دون أن ينقص من أجر المهتدي شيء. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أجره مثل أجور أمته المتبعة له صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام الذي قلته ورددته كثيرا منه، ولم أشأ أن يكون هناك حديث في موضوع محدد لعدم وجود وقت عندي في هذه الأيام أستطيع أن أهيئ ما يراد أن يسمع، فأحببت أن يكون الكلام عاما واللقاء غير محدد في شيء مخصوص رفقا بنفسي ووقتي. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يرزقنا ألسنة راقبة من ذكره وقلوبا حية مطمئنة، وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يحفظ علينا ديننا وصفاء عقيدتنا واستتباب أمننا في بلادنا، وأن يهيئ لأمة محمد من أمرها رشدا، وأن يعيذنا من كيد الكائدين وشر الأشرار الفجار، وأن يجعل راية ديننا وأمرنا عالية وشريعتنا محكمة فيما بيننا، وأن يوفق المسلمين في كل مكان للحكم بما أنزله الله جل وعلا في كتابه وشرعه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح حال المسلمين، وأن يرينا عاجلا غير آجل المثلات في أعداء دين الإسلام، وأن ينزل باليهود والنصارى والشيعين والباطليين وسائر الملاحدة والوثنيين عجائب قدرته، وأن يجعل ذلك كله في عز الإسلام وصالح المسلمين، وأن يخص بمزيد من النكال الروس المؤذين للمسلمين في الشيشان وغيرها، ولليهود المؤذين للمسلمين في فلسطين، وأن يشمل معهم كل من أعانهم وأيدهم في باطلهم ودافع عنهم، وأن يوفقنا للأخذ بالأسباب المعينة على قبول الدعاء واجتماع الكلمة، وذلك لا يكون إلا بإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا، وتحليل ما أحله الله ورسوله، وتحليل ما حرمه الله ورسوله، وأن نستقيم على دينه جل وعلا وحسن متابعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما سمعنا من هذه الكلمات. سائل نقول وأسئلة كثيرة: نحبك في الله يا فضيلة الشيخ، ونشهد الله على حبك، وغير ذلك من العبارات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متع الله بعمرك على طاعته ونفع بك عباده، منيت الأمة ولله الحمد على قضائه وقدره بفقد ثوكبة من العلماء في هذا العام والذي قبله، فهل من كلمة توجهونها لطلاب العلم خاصة والمعلمين والمعلمات وللحضور وعامة الناس في هذا الشان، نفع الله بك؟ أولا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا متحابين في الله، وأن نفوز بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ومما فسر فيه نقص الأرض من أطرافها من معانيه موت العلماء. لا شك أن كل شيء بأجر في كتاب لا يبدل، لا أحد يزيد عن أجله المحدد ولا أحد ينتقص مما قدر له، وإنما السعيد من إذا رحل ذكر بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ولما مرت أخرى قالوا أثنوا عليها شرا قال وجبت، قالوا ما وجبت، قال وجبت لتلك النار ولتلك الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. فمن رحل والناس يدعون له ويثنون عليه ويحبونه فهذا إن شاء الله رحل إلى خير وروح وريحان ورب غير غضبان. ينبغي لنا إذا رحل عالم نحن موقنون أنه لم يرحل أحد إلا بعد استكمال ما قدر له، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ويقول جل الله رب جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذا رحل منا عالم ينبغي أن يهتم طلبة العلم لشغل المكان وسد الفراغ والابتعاد عن التنطع والتطلع وإحسان، وأن يكتسب بإحسان الظن بمن رحل ومن بقي، وأن يدعو لمن رحل بالعفو والمغفرة وللإحياء بالثبات على الحق والسلامة من الهوى، فإن الهوى كما قال الله جل وعلا يضل عن سبيل الله. ينبغي للناس أن يجتهدوا على حفظ المواقف والاحتفاظ بالمكاسب. العلم ليس بالزياد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كما عن أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. من فضلك اقلب الشريط.